بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام أو من سوق الآيات والأحاديث الدالة على جملة وافرة من صفات ربنا عز وجل، أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على بعض التنبيهات المتعلقة بالجمع بين صفة العلو وصفة المعية، وكذا الجمع بين صفة العلو وصفة القرب، وكذا ما يتعلق بصفة الكلام، وأخيرا ما يتعلق برؤية الله جل وعلا في الآخرة. وقد سبق أن مر معنا في آيات الصفات ما ورده الشيخ رحمه الله من آيات صفة المعية، فساق آيتين في المعية العامة وخمس آيات في المعية الخاصة. ولما جاء إلى سوق الأحاديث أورد حديثا كما هو في كل نسخ الواسطية إلا نسخة واحدة، وهو أن أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه، والحديث سبق أن ذكرت أن فيه نظرا من جهة ثبوته، وقد أجل الكلام إذ ذاك إلى هذا الموضع، لأن الكلام الذي يذكره المؤلف في هذا الموضع كلام حسن متين في توضيح هذه الصفة وإزالة الإشكالات التي قد تعرض لبعض الناس عنها، وكذا من جهة الجمع بين هذه الصفة وصفة علو الله جل وعلا على خلقه. المعية صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي بحسب ما جاء في النصوص معيتان: الأولى المعية العامة، وهي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، تسمى عند أهل العلم أيضا المعية العلمية، والمقصود بكونها عامة أي أنها تعم جميع الخلق، فالله مع الخلق جميعا بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره ونحو ذلك من معاني الربوبية. وهذا ما جاء في جملة من نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلاحظ أنه ابتدأ بالعلم وختم بالبصر، وفيما بين ذلك أثبت معيته للخلق، دل هذا على أنها معية العلم والإحاطة والسمع والبصر. وقل مثل هذا في آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. افتتح السياق بالعلم واختتمه بالعلم، فدل على أن المعية بين ذلك معية العلم. وقل مثل هذا في آية النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فختم بالإحاطة، دل هذا على أن معية الله جل وعلا ها هنا هي بإحاطته وعلمه تبارك وتعالى. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما جاء عند الطبراني في الصغير، حسنه الشيخ ناصر رحمه الله: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتسديد والتوفيق، وهذه جاءت كثيرا بل جاءت أكثر من المعية الأولى في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه: والله مع الصابرين، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند البخاري في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فهذه معية خاصة، ومعنى كونها معية خاصة أي أن الله عز وجل يخص بها عباده المؤمنين. والفرق بين المعيتين يظهر من جهتين: الجهة الأولى أن المعية العامة صفة ذاتية، فالله لم يزل ولا يزال مع عباده جميعا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، إذ لا تخفى عليه خافية. وأما المعية الخاصة فإنها صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، الله سبحانه مع من شاء بهذه المعية إذا شاء سبحانه وتعالى. والوجه الثاني الذي يظهر به الفرق بين المعيتين من جهة الأثر الإيماني، فإن المعية العامة تورث الخوف، وأما المعية الخاصة فتورث الرجاء. معية العلم والإحاطة تورث الخوف والوجل من الله جل وعلا، وأن الله مطلع، وأن الله ذو قدرة وجبروت فيؤاخذ من عصاه. إذا تأملت آيات المعية العامة وجدتها موضحة ذلك أتم إيضاح. أما المعية الخاصة فإنها مورثة في نفس العبد الرجاء وحسن الظن بالله، وأنه مع عبده يدافع عنه ويصونه ويسدده ويوفقه. إذن هذا ما يظهر به الفرق بين المعيتين، وكلاهما ثابت لله جل وعلا. وهذه قضية متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا شك فيها ولا ريب بوجه من الوجوه. وخالف في هذا الأمر بعض أهل البدع، من أشهر أولئك الجهمية الحلولية، وهم الذين يعتقدون أن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا على هذا بآيات المعية ونصوصها، وزعموا أن هذا هو ظاهر هذه النصوص، ووافقهم على هذا القول طوائف من أهل البدع كالنجارية من المعتزلة. ولا شك أن هذا القول باطل، بل كفر بالله جل وعلا، فإن من أعظم الكفر أن يزعم أن الله جل في علاه حال في خلقه. والرد على هؤلاء من عدة وجوه: أولا بعدم التسليم أن مع تدل على المخالطة والمماسة كما زعم هؤلاء، فإن مع في اللغة تدل على مطلق المقارنة ولا تدل على خلطة أو مماسة إلا بقرينة دالة على ذلك، بمعنى أن مطلق المقارنة هو معنى المعية من حيث اللغة، وألقى بعد ذلك كون هذه المقارنة بمخالطة أو ليست بمخالطة، هذا راجع إلى كل سياق بحسبه. وهذا واضح جلي في اللغة ولله الحمد، كما يذكر المؤلف رحمه الله بعد قليل أن القمر من أصغر مخلوقات الله عز وجل وهو في السماء، ومع ذلك هو مع المسافر ومع غير المسافر، ولم يكن ذلك مقتضيا لمخالطة بين الإنسان والقمر. وهكذا يقول الإنسان: المتاع معي، ولا يلزم من هذا أن يكون في يده، ربما يكون في رحلة. تقول: المال معي، وهو في سيارتك. بل لو تأملت في نصوص القرآن لوجدت المعية جاءت في النصوص دون اقتضاء المخالطة كثيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يفهم أحد أن مدلول الآية كونوا معهم بأن تخالطوه بأبدانكم، إنما المقصود أن تكونوا وإياهم متقارنين ومتفقين في هذه الصفة، يعني أصدقوا كما الصادقون يصدقون. وقل مثل هذا في قول الله جل وعلا: وتوفنا مع الأبرار، ونحو ذلك من النصوص. لم يكن هذا مقتضيا للمخالطة والمماس. إذن كلت قوله إن مع في اللغة تقتضي المخالطة قول غير صحيح. ويقال ثانيا في الرد عليهم إن سياق النصوص التي فيها إثبات المعية لله جل وعلا هي التي أوضحت أن المعية معية العلم أو معية التأييد بدلالة نصية، فإن الذي يتلو كتاب الله جل وعلا وقد سلم من آفة الهوى فإنه لا يفهم من سياق هذه النصوص إلا المعنى الذي ذكرته لك. ومعلوم عند أهل العلم أن سياق الدليل يفيد نصية المعنى الذي دل عليه، أو على الأقل أنه ظاهر في المعنى، فكل نص يفهم بحسب سياقه سباقه ولحاقه. ولولا ذلك لاضطربت معاني الكتاب والسنة. ويجاب ثالثا بأن هذا الذي علمته وذكرته هو الذي أجمع عليه السلف الصالح، فإن السلف مجمعون على أن المعية في هذه النصوص معية العلم أو معية التأييد لا معية الذات. ونقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم كأحمد وأبي عمر الطلمنكي وابن عبد البر، ونسبه إلى العلماء أو إلى أهل العلم طوائف كالآجري بن بطة. أما الذين نصوا على هذا المعنى مجرد تنصيص فإنهم لا يكادون أن يحصوا. فهذا هو الوجه الثالث الذي يرد به عليه. الوجه الرابع يرد عليهم بأدلة العلو والاستواء، وأنه لولا حمل هذه النصوص على ما ذكرت لتناقضت الأدلة، وأدلة الكتاب والسنة لا تتناقض بحمد الله. فالجمع بين هذه النصوص أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه عال على خلقه، وهو بعلمه أو بنصرته وتأييده مع خلقه. فهذه الأوجه الأربعة تدلك على بطلان قول هؤلاء. وأما زعم بعض المتكلمين أن قول أهل السنة بهذا التقرير جروح من أهل السنة إلى التأويل، قول باطل، فإن هذا الذي قرره أهل العلم ليس من التأويل، ومعلوم من سياق كلامي أني أريد التأويل المذموم، ليس من التأويل في شيء. التأويل صرف الكلام عن ظاهره، وهذا هو ظاهر الكلام، فكيف يكون تأويلا؟ استدل هؤلاء الحلولية بأدلة أخرى كقوله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولكن هذا أيضا باطل. المقصود أن الله إله أي معبود في السماوات وفي الأرض، فهو معبود في السماوات ومعبود في الأرض، لأن إله فعال بمعنى مفعول كما قد علمت، بمعنى معبود. الله عز وجل معبود في السماوات تعبده الملائكة، ومعبود في الأرض تعبده المخلوقون في الأرض. القول الثاني من الأقوال الباطلة في هذا الباب قول طوائف من أهل الكلام والصوفية كبعض السالمية وغيرهم، أن الله جل وعلا بذاته عال على خلقه ومستو على عرشه، وهو بذاته مع خلقه، وزعموا أن هذا هو الجمع بين النصوص الواردة في البابين، وهذا في الحقيقة غلط وخطأ، وإن كان دون وأخف من القول السابق، لكنه قول غالط ومتناقض أيضا. فكيف يكون بذاته فوق سماواته وهو بذاته مع خلقه ومختلط به؟ وعلى كل حال البلية بالقول الأول من قول أهل الضلال أعظم في هذه الأمة، ووقع فيه كثير من الناس مع الأسف الشديد، إن كثيرا من الناس هم في هذا الباب بين أن يكونوا من الجهمية الحلولية أو الجهمية المعطلة، إما أن يقولوا الله في كل مكان، أو يقولوا الله ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخره. وقد يجمع بعض الضالين بين هذين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، بعض الناس قد يقول بالقولين، أحيانا يقول الله في كل مكان، وأحيانا يقول الله ليس في مكان. على كل حال لا شك في أن هذا من أبطل الباطل، قد مضى الكلام غير مرة عن ثبوت صفة العلو الفوقية والاستواء لربنا جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. يعني هذا ليس كما زعموا تحريف وتأويل اضطراري اضطر إليه أهل السنة، حاشا وكلا، بل هذا هو ظاهر النص. وانتبه في هذا إلى أن الجمع حقا بين نصوص العلو ونصوص المعية يقتضي أن يسلم قلبك يا عبد الله من الظنون الفاسدة الكاذبة. اقرأ في الحاشية: هذا الكلام لا ينبغي إسقاطه، هذا كلام جيد، هو قطعا من كلام شيخ الإسلام الذي سيأتي معنا، وإن كان ليس في نسخة يعني قرأت على شيخ الإسلام، وهذا مما يعابه حقيقة هذه النسخة الأخيرة أنها اعتمدت فقط على النسخة المقروءة على شيخ الإسلام، وتركت النسخ الأخرى مع أن فيها زوائد يقطع الناظر فيها أنها من كلام شيخ الإسلام. ربما شيخ الإسلام بعد أن قرأت عليه هذه النسخة زاد وأضاف، ليس بلازم أن يكون هذه هي آخر نسخة. نعم اقرأ. في النسخ زيادة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم كلام حسن جميل. الله عز وجل إذا قيل إنه في السماء ليس معنى هذا أن السماء تظله أو تقله، يعني الله عز وجل عال على كل شيء، وهو بائن من خلقه جميعا، جميع المخلوقات دون الله عز وجل، حتى لو نزل وحتى لو قرب وحتى لو دنا، فالله لم يزل ولا يزال عاليا. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. نعم. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتقل المؤلف رحمه الله لتنبيه آخر وهو متعلق بالجمع بين صفتي القرب والعلو. قد أورد المؤلف ولعلكم تذكرون في جملة الأحاديث التي ساقها حديثا يتعلق بصفة القرب، وأعاده هنا في هذا الموضع مرة ثانية. وصفة القرب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، والكلام فيها كلام طويل ودقيق أيضا، وتوضيح ذلك أن القرب جاء في النصوص على ضربين: الأول قرب العبد من الرب، والثاني قرب الرب من العبد. أما الأول وهو قرب العبد من الرب فإنه قد دلت عليه أدلة كثيرة، فالعبد يقرب إلى الله ويتقرب إلى الله ويقربه الله إليه، وهذا القرب نوعان: قرب قلب العبد وروحه إلى الله جل وعلا، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والنوع الثاني قرب ذاته إلى الله جل وعلا، فإن العبد قد يقرب إلى الله جل وعلا، يقربه الله إليه ويدنيه إليه. نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فإنه قد قربه الله جل وعلا إليه. ومن هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من أن الله جل وعلا يدني عبده إليه يوم القيامة، فالدنو في معنى القرب، يدنيه يعني يقربه إليه جل وعلا. ولاحظ يا رعاك الله أن أحد الأمرين لازم للآخر، بمعنى أن قرب العبد إلى الله يلزم منه قرب الله إلى العبد، والعكس صحيح، فكل ذاتين قربت إحداهما إلى الأخرى فالأخرى قد قربت منها ضرورة. ولذلك الذي يسافر إلى مكة مثلا هو يقرب إليها، ومكة تقرب إليه أيضا، فهذا هو قرب العبد إلى الله جل وعلا. أما الضرب الثاني من القرب فهو قرب الله جل وعلا إلى العبد، وهذا القرب نوعان: قرب الله بصفته، وقرب الله بذاته. أما الأول فقرب الله عز وجل بصفته، وهذا القرب نوعان، أحدهما متفق عليه بين أهل العلم والآخر مختلف فيه. الأول هو القرب الخاص، بمعنى أن الله عز وجل يقرب من سائله بالإجابة ومن عابده بالإثابة، فهذا قرب خاص بالذاكرين والداعين والعابدين. وعليه حمل طائفة من أهل العلم قول الله جل وعلا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالقرب ها هنا مفسر في الآية نفسها، فإني قريب أي بإجابة دعوة الداعي. وقل مثل هذا بقول طائفة من أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عنه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أما النوع الثاني فهو القرب العام، يعني قربه بعلمه أو بقدرته، فهذا النوع اختلف أهل السنة فيه، فمن أهل العلم من أثبته ومن أهل العلم من لم يثبته، وقال القرب لا يكون عاما لجميع الخلق بل لا يكون إلا خاصا. ويظهر كلام أهل العلم وبحثهم في هذه المسألة عند قول الله جل وعلا في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فمن أهل العلم من قال إن القرب ها هنا هو قرب الله جل وعلا بعلمه كما يقول الأكثر أو بقدرته، وهذا يدلك كما هو واضح على أن القرب يكون عاما. وذهب الطائفة من أهل العلم كما ذكرت لك سابقا إلى أن القرب لا يكون عاما، وهذه الآية التي استدل بها على هذا القرب العام ليست من آيات الصفات، بمعنى القرب الوارد فيها ليس راجعا إلى الله جل وعلا، بل القرب هنا هو قرب ملائكته ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكة، وهو جار على قول العرب إنما يتكلم المعظم إننا فعلنا كذا، والمراد من تحت يده من الجنود والعمال وما إلى ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب، وأن هذه الآية يراد بالقرب فيها قرب الله جل وعلا بعلمه سبحانه وتعالى، وبالتالي فيكون القرب عاما، لأن هذا القرب حاصل لجميع الناس، ولقد خلقنا الإنسان، مقصود جنس الإنسان، الله أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، الوريد الذي في عنق أو في صفحة العنق كل إنسان وريدان، هذا هو حبل الوريد. وهذا القول هو الذي ذهب إليه عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، فهذا القول مروي عن عمر رضي الله عنه، وقال به أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال به أيضا الضحاك، وقال به أيضا الثور ومالك وأحمد وإسحاق بن راهويه، وكذلك قال به الطبري وأبو عمر الطلمنكي والسمعاني، وكذلك ابن أبي زيد والطيروان، وكثير من أهل العلم ممن سبقوا من ذكرت آنفا في القول الثاني، وأيضا ممن بعدهم كابن رجب وإلى المتأخرين في هذا العصر كالسعدي والشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأضواء وغيره كثير من أهل العلم. فهذا القول هو قول جماهير أهل العلم أن الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهذا يدلك على أن القرب يكون عاما، وهذا أقول إنه أقرب في هذه الآية. أولا لأن الأمر إذا دار بين أن يحمل قوله ونحن على ذات الله جل وعلا أو إلى جنود ربنا جل وعلا وملائكته، فننظر ما الأكثر في النصوص، والواقع أن الأكثر في النصوص دون شك هو أن الله عز وجل يتكلم عن نفسه بهذه الكلمة كقوله إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن قسمنا بينهم، إنا نحن نحيي ونميت، إلى غير ذلك من النصوص. فهذا هو الأكثر، تحمل هذه الآية على ما هو أكثر وأغلب في الأدلة. فكيف وسياق الآية يدل على ذلك؟ وهذا هو الأمر الثاني، القرينة الثانية التي تدل على ترجيح هذا القول، إن الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان، والضمير هنا ماذا؟ هل يعود على غير الله جل وعلا؟ هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ حاشا وكلا. طيب، ولقد خلقنا، إذن هو الله. ونعلم، الضمير هنا لمن؟ لمن يعود؟ إلى الله جل وعلا. إذن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، فلتكن الجملة الثالثة أيضا كما سبق، لأن هذا الحمل الذي ذكر تشتيت، فيه تشتيت للضمائر بلا دليل موجب. فها هنا ثلاث جمل متعاقبة، جملتان فعليتان وجملة اسمية، خلقنا نعلم، إذن لتكن الثالثة المعطوفة عليها أيضا ماذا؟ عائدة إلى الله جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وذكرت إشكالات على هذا القول، لكن الحقيقة أن هذه الإشكالات التي ذكرت إنما تعود إلى هذا القول، لو كان المراد به أن الله أقرب إلى حبل الوريد بذاته. نعم، هناك إشكالات تلزم أوردها أصحاب القول الآخر، لكن إذا قيل إن الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل وريده بعلمه زالت الإشكالات. قالوا ما فائدة تقييد ذلك بحالة معينة إذ يتلقى المتلقيان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني إذ يكتب الملكان الموكلان بإحصاء أعمال العبد. الجواب أن هذا فيه معنى لطيفا جدا، وهو أن الله عز وجل مستغن عن هذه الكتابة، فهو أعلم بما يفعل العبد من هذين الملكين، لكنه اقتضت حكمته جل وعلا وجودهما مع العبد للكتابة والإحصاء، وإلا فالله مستغن عن ذلك، فهو يعلم ما توسوس به نفسه، بل أقرب إليه من حبل الوريد، إذن هو أعلم بها هذا الذي يحصيه الملكان منهم، فلم يكن هذا عن حاجة منه جل وعلا. فهذه لطيفة تبين أن هذا التقييد فيه فائدة عظيمة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وعلى كل حال هذا الذي ذكرته لك هو الأقرب، بل لشيخ الإسلام رحمه الله كلمة توافق هذا القول، ذكرها رحمه الله في الجزء السادس في أوائله من مجموع الفتاوى، حدود صفحة ثلاثة أو صفحة 13 تقريبا، نص على هذا، وأن القرب نوعان، قرب من الله عز وجل بعلمه وقدرته، وهذا لا نزاع فيه بين الفرق إلا من ينفي علم الله عز وجل، وقرب هو فعل يقوم به من جنس النزول والدنو وما إلى ذلك، وهذا الذي يثبته أهل السنة والجماعة. أنت ترى أنه في هذا النص ماذا؟ قد قرر ماذا؟ القرب العام. وكذلك ابن القيم رحمه الله في بعض كلام له ما يفهم منه هذا المعنى. على كل حال أود أن أنبه هنا إلى قضية مهمة، وهي أن ثبوت الصفة هذا لا نزاع فيه ولله الحمد بين أهل السنة، ولكن قد يحصل نزاع في فهم نص معين، هل هو دال على هذه الصفة أو لا يدل عليها، وهذا يعني أمر سائغ ولله الحمد، والخلاف فيه واقع ولا يستنكر ولا يستشكل ولله الحمد. ومن هذا ما يقع في مثل هذه الآية وغيرها مما سيأتي أيضا، الأمر في ذلك واسع ولله الحمد. المقصود أننا إذا وجدنا من أهل العلم من يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، الأمر في هذا لا إشكال فيه ويفترق عن حال المتكلمين. المتكلم لا يثبت الصفة أصلا، لكن السني يثبت الصفة، لكنه ينازع في دلالة نص معين عليها، وبين هذا وذاك فرق شاسع. المرجع في دلالة الدليل على الصفة إلى السياق، وهذا ما قد يكون مفيدا النصية، وقد يكون مفيدا المعنى بظهور، وقد يكون الأمر فيه نوع إجمال فيرجع في ذلك إلى نصوص أخرى، ومثل هذا قد يكون محلا للاجتهاد بين أهل العلم. هذا قرب الله عز وجل إلى عبده أو إلى عباده بصفته. النوع الثاني قرب الله جل وعلا بذاته، فالله سبحانه يقرب ممن يشاء متى شاء كيف شاء، ويتقرب إلى من يشاء متى شاء كيف شاء، وهذا أدلته كثيرة. هذه الصفة هي من جنس صفة النزول والدنو والإتيان وما إلى ذلك، فهي صفة فعلية اختيارية. الله عز وجل يقرب ممن يشاء إذا شاء، ويدل عليها نصوص كثيرة. كل أدلة النزول هي في الحقيقة دليل على صفة القرب الذاتي، وبين النزول والقرب علاقة، وهي العموم والخصوص المطلق، فكل نزول قرب وليس كل قرب نزول، فإن الله عز وجل إذا نزل إلى سماء الدنيا فإنه قطعا وبالضرورة قد قرب إلى خلقه، وكذلك إذا نزل يوم القيامة لفصل الخطأ لفصل القضاء، وكذلك إذا أدنى عبده إليه يوم القيامة فإنه يكون هو سبحانه وتعالى دانيا من عبده أيضا، وكذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، إن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، إذا أتاني يمشي أتيته هروا. فظاهر هذا الحديث وأمثاله على أن هذا القرب هو القرب الذاتي، الله عز وجل يقرب ممن يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وبالمناسبة النزول والنزول يوم القيامة ونزوله إلى سماء الدنيا يدلك أيضا على أن القرب يكون قربا عاما، ليس كذلك؟ لأن النزول يعم أو يكون الله عز وجل إذا نزل قريبا من كل الناس في ثلث الليل الآخر، يعني الذين يكون عليهم ثلث الليل الآخر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وأصبح قريبا منهم جميعا. كذلك قربه يوم القيامة بنزوله، أنه يكون قريبا من الخلق. إذن مقصود أن هذا القرب يثبته أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله: أعلى المنارة أقرب إلى الله من أسفلها، أو قال: من في أعلى المنارة أقرب إلى الله ممن في أسفلها. وهذا حق، لأن الله عز وجل عال على خلقه، فكلما صعد الإنسان إلى أعلى كان أقرب إلى الله عز وجل، فكان الله أقرب إليه. ولذلك باتفاق المسلمين الملائكة المقربون أقرب إلى الله عز وجل ممن دونه. الملائكة الذين في السماء السابعة أقرب إلى الله من الملائكة الذين في السماء السادسة، وهكذا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كان أقرب إلى الله منه لما كان في الأرض، وهذا واضح ولله الحمد. إذن الخلاصة أن الله عز وجل يقرب ممن يشاء كيف يشاء، وكما قلنا في نزوله، وكما قلنا في دنوه، وكما قلنا في إتيانه. هذه صفة نثبتها لله جل وعلا ونجهل كيفيتها. الله يقرب ممن يشاء كيف يشاء، مع أنه إذا قرب لا يكون إلا عاليا سبحانه وتعالى، فهو يقرب ممن يشاء ولم يزل عاليا جل وعلا على خلقه، ولا يمكن أن يكون مختلطا بخلقه أو يكون شيء من خلقه فوقه تبارك وتعالى. أعد قراءة الجملة. شبوه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الدليل الذي أورده هنا، فإني قريب، والقريب اسم لله جل وعلا من الأسماء الحسنى، نص عليه عامة أهل العلم الذين عددوا أسماء الله جل وعلا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في رواية سرد الأسماء، وهي ضعيفة كما قد علمت. الشاهد أن القريب اسم لله تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية، وكما جاء أيضا في قوله سبحانه: إن ربي قريب مجيب، إنه سميع قريب. هذه ثلاثة مواضع جاء فيها اسم قريب لله جل وعلا في القرآن. وهو اسم دال على صفة القرب لله جل وعلا، والقرب صفة معناها ما قد سبق وقد علمته. ويبقى بعد ذلك النظر في هذه الآية، هل تعم سائر ما يدخل في صفة القرب أو هي خاصة بنوع منه؟ هذا محل بحث وخلاف بين أهل العلم، والأمر في ذلك يسير. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الحديث أصله في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا وهو معكم، كما في الرواية المتفق عليها. وانفرد مسلم بهذه الرواية التي بين أيدينا، ذلك جاءت عند أحمد. الحديث مخرجه يعني كل طرقه ترجع إلى أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري، الصحيحين وغيرهم. الإسناد يدور على هذا الطريق. وعن أبي عثمان رواه جماعة، سليمان التيمي، عثمان بن غياث، وريري، وأيوب، وجماعة. انفردت رواية مسلم بهذه الرواية التي بين أيدينا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فرد بها خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه. ومعناها عند أهل العلم إما أن يقال إن القرب هنا هو قرب علمه أو قدرته، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، ويشهد له الرواية الأخرى المتفق عليها، وهي قوله وهو معكم، ويشهد عليها أو يشهد لها أيضا ما عند البخاري وأنا معه إذا ذكرني. وأما القول الثاني فهو أن الله عز وجل أقرب بالإجابة، يكون من القرب الخاص، ويشهد لهذا قوله في بعض روايات الحديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا قريبا مجيبا. والقول الثالث، وهذا أيضا أشار إليه طائفة من أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، وهو أن العبد في حال ذكره ودعائه لله جل وعلا فإن قلبه وروحه تقرب إلى الله جل وعلا، وبالتالي يكون الله سبحانه قريبا من العبد. فهذه الأقوال التي قيلت والتي حمل عليها هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي في دنوه قريب في علوه، هذه كلمة عظيمة ينبغي أن تحفظ. نعم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا التنبيه الثالث المتعلق بصفة الكلام، وهي جديرة بأن يعاد فيها الكلام ويزاد ينبه ويؤكد، لأنها كما قد علمت من كبريات المسائل المتعلقة بصفات الله جل وعلا، والتي فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيه. وقد مضى الكلام بالتفصيل عن هذه الصفة وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة فيها، وبيان أيضا كلام المخالفين، وأن المخالفين منهم من يقول القرآن أو كلام الله مخلوق، والقرآن بعض كلام الله، وذكرت أن هذا القول كفر باتفاق، وأن هذا القول قدح في الألوهية، وقدح في الربوبية، وقدح في الرسالة، بل قدح في حقائق الأشياء، لأنها حقت بكلمات الله عز وجل، إضافة إلى أن هذا القول فيه نفي لصفة من صفات الله جل وعلا، ونفي صفة من صفات الله كفر، إضافة إلى أن هذا القول يلزم منه أن يكون الله عز وجل مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الكلام صفة للمتكلم، وإذا كان الكلام مخلوقا كان من قام به الكلام مخلوقا، لأن المخلوق لا يقوم إلا بالمخلوق، كما أن هذا القول فيه تجويز الشرك بالله عز وجل، لأنه ثبت في السنة، وجميع المسلمين يعوذون بكلمات الله، فإذا كانت كلمات الله مخلوقة جازت الاستعاذة بمخلوق، وهذا شرك، كما أن هذا القول قد فتح بابا من الضلال عظيم إلى هذا العصر، يعني في هذا العصر كم من الزنادقة الذين قدحوا في شرع الله وفي القرآن اتكاء على هذا القول الذي قالت به الجهمية والمعتزلة، كما تجده في كلام الزنادقة الذين تسلطوا على المسلمين في هذا العصر، من أشهرهم أركون ونصر أبو زيد ومحمد عابد الجابري وأشكال هؤلاء لا كثرهم الله، فإنهم اتكاء على هذا القول وتذرعا به قد بثوا في المسلمين مقالات شنيعة، منها أن القرآن ما هو إلا نص من جملة النصوص التي لا قدسية لها، بالتالي فهو خاضع للنقد، لما؟ لأن هذا القرآن مخلوق، وقالوا أيضا إنه ليس بمعجز، وليس هذا القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مخلوق من جملة المخلوقات، وأيضا أن هذا القرآن ما هو إلا نص تاريخي، بمعنى أنه جاء ليعالج فترة زمنية معينة مضت، بالتالي فإنه لا يمكن تحكيمه في هذا العصر، خلاصة أنهم أرادوا أن ينسلخوا من تحكيم كتاب الله جل وعلا واعتقاد قدسيته، وأنه مرجع، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل ذلك إذا قرأته وجدت أنهم قد ولجوا إليه من البوابة التي فتح أولئك المتقدمون، لذلك شدد أهل العلم بهذا القول وبينوا حكمه، واتفقوا على كفر قائله، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله طبراني، حقيقة اللالكائي في السنة سرد من أسماء العلماء الذين نصوا على كفر هؤلاء الجهمية القائلين بخلق القرآن، سرد منهم 550 من أهل العلم، وقال من هؤلاء 100 من الأئمة الذين يتبعوا قولهم، وأما الذين تركتهم من علماء الحديث وغيرهم فيبلغون الألوف. صدق رحمه الله، هذه كلمة اتفاق بين أهل العلم، وهذا القول شناعته لا تخفى على مسلم. ودون هذا القول وليس ببعيد عنه في الحقيقة من جهة النتيجة، قول الكلابية الأشاعرة والماتريدية، وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، لأنه لا يصح أن يقال إنه أعني القرآن حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية والماتريدية، أو عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة، وذلك راجع منهم إلى أن الكلام صفة نفسية، وأن كلام الله عز وجل إنما هو الكلام النفسي، وهذه بدعة ما عرفها الناس لا مسلمهم ولا غير مسلمهم أيضا قبل محمد بن كلاب. وأصحاب هذا القول عاجزون عن توضيح ما هو، حتى إن ابن كلاب لما أراد أن يوضح معنى كلام نفسي قال هو صفة تخالف الخرس، صفة تخالف الخرس، ولا يعرف العقلاء صفة تخالف الخرس إلا ماذا؟ إلا الكلام. والكلام هو الكلام المعروف بحرف وصوت، هذا هو الكلام إذا أطلق كما مر معنا. إذن هذا القول في الحقيقة قول باطل، وهو رجوع إلى مذهب حقيقة المعتزلة، حتى ذكرت لك أن الرازي في المحصل قد نص على أنهم يوافقون المعتزلة في خلق الألفاظ، لكنهم لا يخالفونهم، لا يوافقونهم في خلق المعاني. الألفاظ يعني المصحف العربي الذي بين أيدينا والذي تضمنته دفة المصحف، هذا القرآن هو في الحقيقة مخلوق، ليس كلام الله عز وجل، خلقه الله عز وجل في الهواء، أو عبر عنه جبريل أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير. إذن هذه الألفاظ التي بين أيدينا ليست كلام الله جل وعلا، ولا شك في أن هذا كفر، والله عز وجل قد توعد صاحبه بالنار، قال الله جل وعلا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، يعني الذين قالوا بهذا القول توعدهم الله عز وجل بالنار. المسألة هنا في غاية الأهمية وغاية الخطورة، وينبغي على المسلم أن يعتقد ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ويحذر من هذه الأقوال الباطلة التي لها ثمار قبيحة وآثار خبيثة والعياذ بالله. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. كما مضى ولم أزيد على ما ذكر الشيخ رحمه الله، وهذه القضية قد مضى تفصيل القول فيها بشيء من التطويل في درس ماضي، فيرجع إليه أو يرجع إليه إن شاء التوسع، لعل في هذا القدر كفاية، وبه يختم الكلام عن موضوع الصفات، وهو الذي أخذ المساحة الأكبر من هذه العقيدة، وانتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى مباحث اليوم الآخر، وهي التي إن شاء الله سنتحدث عنها يوم الثلاثاء القادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.